يضع الألفاظ لخصوص الصحيح لأن غرض الزعم اختصارات ألفاظ بلا مستندات استحسانات. خصوصا بعدين يقول والظاهر أن الشارع لم يتعدى هذه الطريقة أن يعني يثبت على أي حال. الآخر شي جاوب يقول هذا المقدمتين وإن لم تكون بعيدتين يعني ليس من البعيد تسليم صحة المقدمة الأولى وصحة المقدمة الثانية، ولكن مع ذلك يقول مولانا هذا الدليل قابل للمنع، قابل لأن نمنع المقدمة الأولى أو نمنع المقدمة الثانية. أقول أنت إذا سلمت أنه المقدمة الأولى والثانية ليست بعيدة بعد ما على معنى تقول لكنه مع ذلك يمكن منع هذا الدليل، هذا ما بي منافات يعني إيش تمنع هذا الدليل وتقول هذا الدليل بمقدمته ممنوع، لكن أنت مع ذلك شو تقول؟ تقول المقدمة الأولى والثانية قريبتان ليستا بعيدتين، بعدما كانتا ليستا بعيدتين بل كانتا قريبتين، إذن هذا الدليل يعني من المناسب أن نقول ممنوع. طيب مناسب إيش تقول؟ أنه هاتان المقدمتان وإن لم تكونا بعيدتين لكن مع ذلك بلي هذا الدليل محل التأمل، مو أنه تقول ممنوع. الممنوع ما يتناقض إذا قلت على أنه قريبتين بعد ما له معنى تقول على أي حال. ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل. طبق العبارة. رابعها دعوة مقدم سنان مقدم الأولى دعوة القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم، هاي ديدنهم عطف علينا عطف تفسير هذا على طريقة، الطريقة والديدن هي نفس الشيء أو السيرة، لأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، يعني مركبة التامة هي يعني الصحيحة، بعد الصحيح والمركبة التامة عمل الصحيح مركبة الصحيح والتام أجزاء والشرائط. من قال؟ من قال هذا؟ كما هو قضية يعني شنو مقتضى، كما هو مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع. الحكمة الداعية إلى الوضع ما هي؟ التفهيم غالبا يتعلق بينا بالعمل الصحيح. استعدت قد تجاوبني تقول لي يقول بعض الأحيان إحنا نحتاج إلى تفهيم الفاس جواب، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها، استعمال ظن الألفاظ في الناقص أيضا، هذا قد تدعو للاستعمال في الناقص لتفهيم الناقص، إلا أنها هاي الحاجة لا تقتضي أن يكون استعمال بنحو الحقيقة، وما يحتاج أن نضع اللفظ للفاسد أيضا، نضع للصحيح فقط، والباني الحالات النادرة فيما يصير بالقرينة بالمجال، إلا أن هاي الحاجة ما تقتضي أن يكون بنحو هذا التفهيم بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة على نحو المسامحة والمجازية هذا التفهيم والاستعمال. فمسامحة والمجاز شلون يصير من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجب، ننزل هذا الفاسد الفاقد لبعض الأجزاء منزلة الواجب فيصير مشابهة موجودة في الاستعمال مجاز. على أي حال نقطة خلي هاي المقدمة الأولى انتهت، والمقدمة الأولى احنا نقطع بأن طريقة عجيب هنا تشوف يقول دعوة القاطعة ما والمشكلة ونقطع ويقول أنه مثلا الظاهر زين لا القاط، هذا المدعي صاحب هذا الدليل يريد يقول نقطع المقدمة الثانية والظاهر، وتفين ما قال الظاهر وما قال القاط، الظاهر أن الشارع غير متخطي يعني ما يتعدى عن هذه الطريقة ما يتجاوز هذه الطريقة العقلائية، يعني أيضا يضع الألفاظ للتام للصحيح. نقطة المناقشة الآن، ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، يا دعوة القاط بأن طريقة الواضع هكذا ودعوة أن الشارع لم يتعد وإن كانت غير بعيدة، هاي كلمة الدعوة لا بأس بأن نرجع للسنة اللي كتبت المقدمة لا لخصوص الأولى على أي عقدة مطلقة لخصوص الأولى، هذه الدعوة وهي أن العقلاء طريقتهم كذا وضع الألفاظ لخصوص الصحيح أو انضم الهامة في المقدمة الثانية، قلت لا بأس وإن كانت غير بعيدة قريبة يعني، لكن مع ذلك هذه الدعوة يا أخي قابلة علمة للمنع. فتأمل قلنا لعله إشارة بعد تسليم عدم بعدها لا معنى لمنعها، لمنع هذه الدعوة. وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، هذه وجوه يا أخي أربعة للوضع للصحيح، وقد تبين كم وجه تام. كم وجه تام؟ الأول تبادر تام، الثاني تام صحة السيد، الثالث سوينا بعدين سويناه لما أدري فافهم سوينا له، إذا تدعي عن افهم هم تام، لكن الرابع لم نقبله. وبهذا تبين أن الآخند الخراساني من القائلين بالوضع لخصوص الصحيح، هذا رأيه. فإذا أجاك بالامتحان أنه ما هو رأي الآخند في الألفاظ العبادات موضوع الساعة ولا عن كل الصحيح، إذا قال واذكر الأدلة التي يبتغيها مثل دليل أو دليلين، إذا قالت فتذكر الأول والثاني. فالآن يا أخي ماذا الأدلة للوضع للأعمي؟ أم نذكر عدة أدلة. الدليل الأول التبادر. يا أخي التبادر أمر سهل، سهل يا أخي التبادر. الصحيحين يتمسك بالتبادر، يقول متبادر إلى ذهني خصوص الصحيح. هذا لعمي هم يقول لا، المتبادر إلى ذهني، ذهني ماذا؟ الأعان. الآخوند رضوان الله عليه يجاوب، يقول له يا مولانا حينما تقول المتبادر هو الأعان، لابد أولا يكون هناك جامع بين الصحيح والفاسد. يمكن تصور جامع يوضع له كلمة الصلاة، كلمة الصلاة موضع للجامع، احنا فيما سبق بينا هذا الشيء، بناء على الصحيح كلمة الصلاة موضع للجامع الصحيح، بناء على الأعان كلمة الصلاة موضوع على الجامع العامي. إذا بد من وجود جامع توضع له كلمة الصلاة، حتى نقول كلمة الصلاة يتبادر منها هذا الجامع العامي الذي هو المعنى الموضوع له. لكن نحن فيما سبق صرح أن الجامع العامي لا يمكن العثور والحصول عليه. إذا تذكرون استعرضنا خمسة تصويرات وكلها ناقشناها. فإذا لم تكن كلمة جامع، فإذا لم يكن هناك جامع عمي موجود، ولم تكن كلمة الصلاة موضوعة له، فكيف تقول المتبادر من كلمة الصلاة هو الأعان من الفاسد والصحيح، يعني هو الجامع، مع فرض أنه أصلا جامع ما موجود في البين. بل فلا واحد يقول شيخنا وعلى الصحيح شنو شلون، أقول هناك جامع قلنا يمكن تصوره ولو بسبب الإشارة إلى بعض آثاره فيما سبق تتقدم، يعني بأن نقول الصلاة موضوعة لكل فعل ينهى عن الفحشاء والمنكر أو لما يقول قربان كل تقي، فالجامع بهذا الشكل موجود ويمكن أن نقول كلمة الصلاة موضوعة له، فهو المتبادر إليه. أما هنا جامع ثم موجود يمكن الإشارة إليه ولو بآثاره حتى نقول يمكن تبادر، طبق العبارة. وقد استدل للعم أيضا منها تبادر وفيه نقطة خلي وفيه أنه هذا الرد قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع، يعني الجامع العمي الذي لا بد منه، الجامع لا بد منه، فتصوير على العمي عرفت الإشكال فيه، خمسة تصويرات كلنا ناقشنا فيها، فكيف يصح مع التأمل في الجامع دعوة تبادر؟ شلون يتبادر يا الذي يتبادر الجامع؟ جامع ما موجود. ومنها الدليل الثاني على الوضع للأعمي أن يقال بأن الإنسان إذا كان يصلي كنقر الغراب يصح أن نقول شنو المناسب شبونا فلا، ولا يصح أن أقول ليست بصلاة، فالسلب باطل. والجواب أن يقال نحن هنا قلنا في المسامحة من قبل الناس صحيح. إذا الناس أرادوا أن يتسامحوا بل صحيح لا يصح بل يقاس عليه. لكن بالدقة يا أخي منو يصح السلب ولا يصح حمق المتسلب. والمدار ليس على التسامحات العرفية، إنما المدار يكون إنسان يصير أليم يلتفت إلى السلب. تبقى العقلائية ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، لا يصح السلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة. وفيه الجواب، وفيه منع ليش؟ لما عرفت. وين لما عرفت؟ يعني لما عرفت في الدليل الثاني من الأدلة على الصحيح، حيث عرفت على أن السلب بالدقة يصح وإن لم يصح بالمسامحة. فأنت حينما قلت لا يصح السلب فلي لا يصح بحسب المسامحة، هو المدار على الدقة ليس على المسامح. الدليل الثالث على وضع كلمة الصلاة للأعام أن يقال، لأن كلمة الصلاة يصح تقسيمها إلى الفاسد والصحيح، حيث يقال الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة. فإذا كلمة الصلاة صح تقسيمها إلى الصحيح والفاسد، وصحة التقسيم دليل على أن كلمة الصلاة لا تختص بالصحيح، إذ لو كانت مختصة بالصحيح فكيف صح تقسيمها إلى الفاسد أيضا؟ فكيف صح تقسيمها إلى الفاسد إلى الصحيح والفاسد؟ كان من المناسب أن نقول الصلاة فقط صحيحة بعد، وإما فاسد لا معنى له، وإلا هذا يصير ذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره من قبيل أن يقول الإنسان إما ناطق وإما يسمونه وإما غير ناطق حجر، يصح هذا؟ الإنسان مختص بالناطق يا أخي. على أي حال بني، فصحة التقسيم دليل على أن المقسم كامل لجميع أقسامه شامل للصحيح، والفاسد ما مختص بالصحيح. والجواب أن يحاح، لأن صحة التقسيم إنما تشهد وتدل على أن كلمة الصلاة ليست موضوعة لخصوص الصحيح بل تعم الفاسد، لو لم تقم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. هذا الحشر الطويل هم يحتاج لو لم يقم دليل قريب، لو لم يقم دليل على أن كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، ونحن قد أقمنا الأدلة السابقة، أربعة أدلة أقمنا، سأفترض الرابع ما أقبلنا، لكن الثلاثة أقبلناه، ونحن قد أقمنا الأدلة الصحيحة على أن كلمة الصلاة موضوعة لخصوص. إذن صحة التقسيم لا تدل على أن الصلاة موضوعة للفاسد أيضا، بل نقول مختصة بالصحيح لتلك الأدلة. ولا بد تقول لي شيخنا إذا موضوع على خصوص الصحيح إذن كيف صار هذا التقسيم؟ كيف صح هذا التقسيم؟ كيف صح هذا التقسيم؟ نقول بأن هذا الجواب، هذا أن هذا تقسيم لكلمة الصلاة لا بلحاظ معناها الموضوع له. إذا لاحظ معناها الموضوع له، معناها الموضوع له قلنا مختص ماذا؟ لتلك الأدلة الساطعة والبراهين الواضحة. هذا الموضوع له هو خصوص الصحة فما يصح. نحن نقول صحة التقسيم لا بلحاظ معناها الموضوع له بل بلحاظ ما استعملت، ولو كان ذلك المعنى المستعمل فيه معنى ماذا؟ مجاز. يعني شنو؟ يعني لما قلت الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة، أنا لم أقصد من كلمة الصلاة معناها الموضوع له، بل قصدي من الصلاة يعني الصلاة بمعناها المجازي. أنا أستعمل كلمة الصلاة الآن في معنى المجازي، وهو الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، أقصد معنى المجازي حتى صح التقصير، ثم أقسمه إلى الصحيح والفاسد. فالخلاصة صحة التقسيم انتهى يا أخي، إنما هي باعتبار أني قصدت المعنى الأعم من الحقيقي والمجاز، المعنى المجازي يعني، يعني بالحظ ما استعملت فيه كلمة الصلاة وإن كان ذلك الاستعمال مجازية، ثم قمت بعملية التقسيم طبق العبارة. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. سقيم شنو؟ نقطة. وطبيعي بعد هذا واضح، وصحة التقسيم دليل على أن المقسم، بعد هذا واضح لا يحتاج إلى هذا التطويل، لا يختص بأحد القسمين، بأحد القسمين يعني يا قسمين المقصود عند الصحيح. الجواب نقطة وجواب، وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعام أنه وأنها، بعد هذا عيثنا بعد إيه؟ أنه خذ تقسيمه، هو قال صحة سابقا، هو قال صحة ولا، وفيه أن هذا كان يقول أحسن، يعني أن صحة التقسيم أم ما أكثر، أن التقسيم إنما يشهد هذا التقسيم على أنها، على أنها يعني هي الألفاظ للأعام، لو لم تكن هناك دلالة، دلالة يعني دليل على كون هاي الألفاظ موضوع على الصحيح، وقد عرفتها تلك الأدلة أربعة أفرض ناقشنا بالرابع، لكن لا تكون مسلمة. إذا كلمة الصلاة موضوع على خصوص الصحيح، كشون صح لتلك الأدلة الصادقة كيف صح التقسيم؟ يقول فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ، يعني لفظ الصلاة، ولو استعمل مجازي بالعناية بالمسامحة، والحمد لله رب العالمين.